أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركما. والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم. ما هن أمهاتهم. ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور. وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ذلكم توعظون به. ذلكم توعظون به. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله. وتلك حدود الله.

حسبهم جهنم يصلونها حسبهم جهنم يصلونها جهنم يصلونها فبئس المصير جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ذلك خير لكم وأطهر